بسم الله الرحمن الرحيم. الفرع الأول: والفدية فيما يترفه به أو يزيل أذى. هذا بيان من المصنف رحمه الله إلى موجب الفدية ناصا عليه باعتباره مناطا، وهذا المناط هو طرفه، وقد تقدم ذكر هذا اللفظ مرارا، وتقدم بيان المراد به وأنه يرفع به ما كان مقصودا من الحج من الاتصاف بهذه الأحوال التي يعبر عنها بخشونة والبدادة والآخرة. قال: هذا يكون فيما يترفه به، فكل فعل اندرج تحت هذا المناط فإنه علة الافتداء، هذا هو المتقرر. وقد تقدم في كلام سابق إيراد إشكال فيما يتعلق بالمكره الذي حلق رأسه، ولم يكن أذن في ذلك، ولم يظهر منه ما يدل على الرضا، ولكنه ترفه أي لحقه هذا الوصف، أنه إذا زال شعره وزال ما كان مع هذا الشعر من وسخ، فبالضرورة أن هذا سيتحقق فيه الترف، وإذا كان كذلك فالواجب أن تكون عليه الفدية. هذا ما يقتضيه العلة، هذا ما يقتضيه المناط. إذا كان الطرف هو علة ونزل منزلة الأعراض التي تقوم بالبدان فتكون عنها الأحكام، فكذلك هذا الذي ذكر. لكن المالك يقول: إذا كان مكرها ولم يظهر منه ما يدل على الرضا فإنه لا شيء عليه، على التفصيل الذي تقدم من الحالقة والمسؤول إذا كان إلى آخره. والحنفية يفرضون عليه الفدية لأنهم يرون أنه قد قام به طرفه، وهذا كاف في إثبات الحكم عليه. هذا مدخل النقاش، طرفه موجود لهذا المحلوق المكره، لكن هل طرفه الذي يلحق الحاج يكون موجبا للفدية على وجه الإطلاق، أو يكون موجبا للفدية إذا كان من كسبه وكان له فيه مدخل؟ فإن لم يكن له فيه مدخل لا بالإذن ولا بالرضا فإنه لا شيء عليه، وينزل حينئذ هذا الوصف وصفا كالأوصاف السماوية التي الأصل فيها أنها لا تتعلق بها الأحكام. الذي مال إليه المالكية أن هذا الترفوه لا بد أن يكون من كسب الحاج، فإن كان لم يكتسبه بأن جاء على هذه الصورة أو ما يساويها فإنه لا شيء عليه وإن كان مترفيا. هذا ما ذكر في هذا الفرع، وهذا هو الجواب عنه، وبهذا ينفصل مذهب المالكي عن المذهب الحنفي في هذه الجزء. إذا فكل ما يترفه به فإن فيه الافتداء، هكذا. وهذا الضرب من التكوين للنفس البشرية، لأن من الناس الآن من يغوصون في مثل هذه المواضيع ويبحث عن الأسرار، ثم يميل إلى الآثار، ثم يغوص في أعماق ذلك في تكوين الإنسان، وهذا أمر لا يهم الفقيه. الفقيه لا يهمه أن يكون لهذا الضرب من التركيب في الدين آثارا وحكمان وأسرارا، أنه لا علاقة له بهذا الموضوع. حتى لو أنه اكتشف مكتشف مثلا أن هذا التركيب الذي فيه إذا فعلت تصدقت، إذا فعلت أفديت، إذا وجد فيه أثرا في نفس المسلم الذي تربى بهذا المنهج ووجد لذلك حكما وأسرارا تقع في النفس فتربيها وترفع من شأنها وتزكيها وتطهرها، فإن هذه حقيقة أمور لا مفر من إثباتها. أو من القول بها واعتقادها، لكنها لا تهم المجتهد لا من قريب ولا من بعيد، أن هذه الأمور كتسمى بالحكام والأسرار. والذين مالوا إليها بالأصالة هم الذين يشتغلون بالتربية لمعرفة أثر كل فعل ونوع الأثر الذي يحدثه داخل النفس، لأنهم يريدون أن يربوا وأن يراقوا وأن يرفعوا الإنسان إلى مرتبة من المراتب. الفقر يوم أن ترتفع إلى مرتبة ولا ترتفع إلى المراتب، ما ارفعوا لما ترفع. هذا حلال وهذا حرام، إذا فعلت هذا فعليك هذا والسلام، هذا وظيفته. يحكم على فعلك بأنه صحيح، بأنه فاسد، بأنه حلال، بأنه حرام. أما كون هذا الأمر سيثمر آثارا في النفوس ويرقي المرأة إلى مراتب الكمال، فهذا الأمر لا يعني، هذا أمر لا يهم يعني، اطلعوا لما اطلعوا الهبط، هذا أمر يعني. ولذلك هم إذا كانوا قد استخرجوا الحكمة ثم تخلفت لا يعطلون الحكم، لا يحكمون، جاءت الفائدة أو لم تأتي، وجدت أو لم توجد، لأنهم يعتبرون أن ذلك تعبد في الأصل، وإن فإن أثمر ذلك ما أثمره فذاك هو المقصود، وإن لم يثمره زار حكم الله على الخلق ونزلت شريعته عليهم، وهذا هو الذي كلف به الفقيه في الأرض، أن ننزل حكم الله على الأفعال. هكذا ترى، فرض مثلا الإنسان ذهب إلى الحج ولم يكتسب تغييران ولا تمراتين ولا استفاد شيئا، وإنما جاء وقد زاد في الشر وزاد، وكما هو كما يقال أن الحج إذا رجع من الحج يتغير ويزيد شره، هذا معروف عند الناس. فنقول بأن هذا الحج الآن لم يثمر فوائده وأن هذا الحج يجب أن نحكم عليه بالبطلان؟ لا، الحج إذا تحققت ماهيته وتحصلت شروطه وقامت بالحج حقيقته خلاص، يقول صح حجك أيها الحاج وقد أتيت ما فرض عليك وبرئت ذمتك وانقطع الخطاب عنك خلاص. ولو جاء وقد امتلأ بالشر وبدأ يسرق وبدأ يكذب وازداد شره، فإنهم لا ينظرون إلى هذه الأشياء، لأن لو نظرنا إلى هذه الأشياء في الشريعة لعطلناها. كل إنسان لا يصلي وهو لا يفعل الفواحش والمنكر نحكم على الصلاة بأن لا فائدة فيها، فلا فائدة في فعلها، نسيؤدي هذا إلى زلة الدين. الشرع ينزل سواء أثمر أو لم يثمر، سواء نفاد أو لم يفيد، فلم يفيد فلننظر عن سبب ذلك. إذن خلاصة الكلام أن هذا الترفه مقصود في الحج رفعه، وأما الغوص في أعماق ذلك والبحث عن أسراره وكيف يربي الإنسان إذا فعل فعشة ثم تصدق وكيف تكون نفسه حينئذ وما هي الآثار التي تكون عن تلك الصدقات بعد ذلك الفعل، فهذه أمور لا تهم في الفقه. نعم، الفرع الآخر كقصد الشارب أو ظفر، هذا مثال، مثال يصلح لهما، يصلح لمن؟ قال إنه يصلح لهما، من هما؟ لما يترفع به ولما يزيل الأذى. نعم، كلاهما. قص الشارب أيضا إزالة الشارب، هذا من ما يترفه به، والترفه هنا هو ما يتجلى في البدن مما يزال به الشعة ويحصل به التنظف أو يدفع به ما قد يكون مؤذيا للجسم، كل هذا يدخل في باب الترفه، كما أنه أيضا قد يشترك مع الأداء، لأن إزالة الأداء تترتب عنه الترفه، فإذا زال الأداء حصل الترفه في صور كثيرة، لذلك فبينهما تداخل. وذلك قال الشارح إن هذا المثال يصلح لما ما يعتبر فيه إزالة الأداء ولما يعتبر أيضا بأن فيه الترفه، وهذا قد تقدم بيانه والكلام فيه. الفرع الآخر وقتل قمل كثر، تقدم أن المالكية قد فرقوا بين الكفارة كغيره من العلماء، علماء المسلمين كلهم فرقوا بين الكفارة المغلظة والكفارة المخففة، فقضوا بهذه المخففة في جملة من أفعال الحج، وقد قدمنا البارحة وجه ذلك وما أخذه على التفصيل الذي سبق. إذن فمضوا على هذا السنن، فإن الشخص بفعل خف قابلوا فعله بالكفارة المخففة، وإن أتى بشيء زاد على ذلك وارتقى إلى درجة ما فيه إزالة الأذى فإنهم يحكمون عليه بالفدية التامة. وقتل القمر على الوجه الذي تقدم ذكره ليس فيه إلا ماذا؟ إلا حفنة من الطعام، إلى الإطعام، إطعام بحفنة، أن يعطي حفنة من الطعام وهو ملء اليد من الطعام. وخفف هذا لأن قتل العشرة من القمر يعتبرون أن هذا لا يرتقي إلى درجة إزالة الأذى. ورب ناظر هنا سيقول ربما يكون القمر قد كثر في ذلك الزمان فصار قتل عشرة مخففا، وقد تركت مئة أخرى عن الأذى، ولكن بشرط يكون القمل كثيرا. فإذا قتلت عشرة وتركت تسعين، حقيقة في هذه الصورة سيكون قتل عشرة خفيفا. أما في الزمان الذي يعتبر فيه القمل قليلا فإن قتل قملة واحدة قد يعد من باب رفع الأذى، فإن التخفيف وأين الغلظة في مثل هذه الصورة. وعلى كل حال فكما سبق أن ذكر فقه القمر هنا يجب أن يراجع بحسب الأوضاع وبحسب الأذى الذي يسببه القمل. أن القمل إذا كان في جسم لا يألفه، قملة واحدة في جسم لا يألفها يساوي أذى شديدا، وأما في الجسم الذي يألفه فإنه يسير خفيفا. ولعل هذا الفقه مبني على أوضاع تقدمت في ذلك الزمان الذي يكثر فيه القمل، فتجد القمل يسري في الإنسان ولا يحس به كجميع ما يألفه الإنسان، لأن الشيء الذي يألفه الإنسان بعد مدة يزول شدة ألمه ويصبح خفيفا، هكذا يتعوج عليه الجسم فلا يحس به. أقول هل المسألة خاصة مراجعة فقهية وصحيح. والذي يظهر أن قتل القمرة الواحدة فيه رفع الأداء، وهذا هو الذي تميل إليه النفس. نعم. وإذا قال قائل بأننا سنحكم هنا القلة والكثرة في العدد وهذا هو متلمس، نقول هذه المسألة حسية، هذه المسألة حسية خارجية، لا نحتاج إلى أن نتمسك بمثل هذه الأمارة في الخارج، لأن الأذى هو الألم، والقملة الواحدة تسبب الألم، وخاصة في جسم لا يألف هذا الأمر. فإذا كان هذا هو الحال فالقملة الواحدة يمكن أن تكون فيها الفدية إذا قتلت أو طرحت، هذا هو الظاهر. ماذا تقولون في هذا؟ نبدأ نقص العدد وقالوا عشرة، هنا نقول واحدة كافية في هذا الباب. وإذا أدرت أن تجرب جيب قملة وضعها في توبتة ثم نم لتشعر بالحس كيف ستكون، وعندئذ ستشعر بالألم. الوسخ الذي في الرأس والوسخ الذي في الجسم أخف بمراحل من عضة القمر قملة واحدة، لكن أكثرهم لا يعلمون. الفرع الآخر، وخطب بكحناء وإن رقعة إن كبرت. الخطب بالحناء هذا ملحق بالطيب وزاد عليه ببعض الخصائص، وإنما جعل الخطب بالحناء بهذه المرتبة لما اشتمل عليه من أمور تنافي هيئة الحج. ومن ذلك أن الحناء يطيب، هذا أولا، أنه يطيب أي يلحق رائحة الطيب بمحل وجوده. ثانيا أنه يرجل الشعر، يجعله منطلقا غير مشدود مسترسلا. الثالث أنه يقتل الهواء. ففيه هذه الأمور الثلاثة، فلذلك عد خضب بالحناء إذا كان بظاهر الجسد قد استجمع هذه الشرائط الثلاثة، إذا استجمع هذه الشرطين الثلاثة أو استجمع شرطين فقط أنه تكون فيه الفدية، أنه ملحق بإزالة الأداء وفيه الطيب وفيه هذه الآية التي تحصل واسترسال الشعر، واسترسال الشعر نفسه يعد من الترفه الحناء. لكن هذا الحكم يسري على الحناء ما دام هذا الذي ذكر من المناطات متحققا به في الخارج، معنى مثلا أن يكون مطيبا أو أن يكون مسببا في قتل الهوام، مما يسبب قتل الهوام. فإذا تخلف منه هذا الذي ذكر مما هو متعلق الحكم حقيقة فإنه لا شيء فيه، ومثل لهذا الذي لا شيء فيه بأن يحشى به الجرح، فلو حشي به الجرح ودخل في داخله داخل الجرح لا شيء فيه. وكذلك إذن إذا أدرج في شقوق التي تكون في الرجل، إذا أدرج وأدخل ففي هذه المواضع لا إشكال في هذا الأمر، هذا ما قرروا. وإذا بدا لك هنا أن هذا الضرب من الاستثناء لا يتفق مع سقوط المناط فالمسألة اجتهادية. إذا رأيت بأن الطيب الذي علق به الحكم هنا قد حصل فتلحق هذا كله بالممنوع لك ذلك، لأن ربما إذا طرد الأصل وذكرت بعض الفروع التي استثنيت منه بعض الناس يشعر بعدم قبول هذا الضرب من الفقه فيقول ما أرى إدخال الحناء في الشقوق مما يرفع عنه صفة التطيب، وما أراه إذا كان هنا إلا أنه قد يؤدي إلى قتل الهوام مثلا. فإذا بدا له أن هذا المحل الذي وقع في الاستثناء من المحل المستثنى منه فإن عليه أن يحقق المناط. هؤلاء يقول المناط لم يتحقق هنا فألغينا الحكم المتعلق به، وإذا بدا لك أنه قد تحقق المناط فيما ذكر فثبت الحكم كما تثبت الحكم بالخبر إذا صح عندك. إذا أتى آت بحديث وادعى بأن هذا الذي أن هذا الحديث ضعيف أو أن هذا الحديث موضوع مثلا، ثم بدا لك أنه صحيح فالواجب عليك أن تحكم بذلك الدليل وتقضي به كذلك المناط بلا فرق. إذا ظهر لك أن هذا المناط متحقق في هذه المستثنيات فالواجب عليك أن تعمل به وتحكم بما يقتضيه، لكن قبل أن تدخل نفسك في هذا الأمر يجب أن تحقق أولا وجود هذا المناط في هذا الموضوع. الحين واش الحين فيه تطيب؟ واش الحين يقتل الهوام؟ هل عندك علم بهذا أم نبئت به فقط فتلقفته بالقبول؟ هذا أمر حسي، والواجب في مثل هذا اليقين، ولا يقبل منك في مثل هذا إلا اليقين، فلا بد أن تتحقق من أن الحناء فعلا من الطيب، ثم تلتفت فترى هل كان يقتل الهوام أو لا يقتلها، فإن كان يقتلها بطبعه فالمناط متحقق، وعندئذ تمضي على هذا السنن منزلا المناط في أفراده، وهذا هو المطلوب منك. أما إذا كان هذا الأمر غير ثابت عندك وإنما تلقفته عن سمع، ولم يكن هذا الأمر قد ثبته على الوجه الذي يقع به تحقيق تنقيح المناط، شنو تنقيح المناط؟ هو أن تزيل عنه كل ما يمكن أن يكون مكدرا له حتى يصفو ويتحقق. فإن كان مما يدرك بالحس فلا بد من الحس، وإن كان هذا مما يكتفى فيه بالاعتبار فإنه يقتصر في الاعتبار ولا يكلف الله نفسا إلا وسعها. لكن إذا قلنا نحن كقتل الهوى سنتحقوا إيش كقتل الهوى؟ إذا قلنا بأنه يطيب هل فعلا هو من إحنا من الطيب؟ لأن ما هو طيب إنما يكون بالاعتياد، كثير من الأشياء قد تكون طيبة بالاعتياد وليس بصفة الذات. فهذا الذي يسكن في مكان ما قد تكون فيه رائحة مثلا البصل، وبعد مدة يحب رائحة البصل، لأن النفس إذا كانت مدة على حال فإنها تعتبر تلك الحالة داخلة في ماهيتها وتقبلها وتعدها مما يدخل في ذوقها. نعم، بكل الأمور مثلا تعدها أنت مرة، ومن الناس من يستحيها يجدها حلوة، تقول ليش هذا الشيء؟ هذه قهوة هذه، بسم الله الرحمن الرحيم، دابا قهوة ديال الخارج إذا شربتها لن تعود إليها، ولكن بعد 15 يوم جيبوا لي هذاك القهوة صافي خلاص الذوق تغير. وإذاك لا يعول كثيرا على هذه الأحاسيس التي نملكها في ميزان الطيب ولا المرارة ولا الحلاوة ولا شيء من ذلك. قد يعتاد الإنسان الشيء الحلو ثم يبدله بالمر ثم يصير المر عنده هو الحلو ويكره ذلك الحلو، طبيعة الإنسان هي هذه. ولكن إذا كانت العادة قد جرت بأن هذا هو الطيب فهي المحكمة. هذا ما يتعلق بهذه الأحاسيس التي نحملها، فإن طرفا منها إنما هو بحكم التربية والاعتياد وليس بطبيعة الإنسان، إلا ما أجمع الإنسان على أنه طيب كالمسكي وما شبه ذلك فهذا لا إشكال فيه. ثم هذا الذي يقتل الهوى، من قال بأنه يقتل الهوى من حنة؟ هل ألقينا فيه قملة فماتت؟ نعم، هذه مختبرات فقهية لابد من المسير إليها في تحقيق الشريعة. إذا تحققنا من المناط وثبتنا منه بالوسائل التي يحق أن يتوسل بها إلى تحقيقه، فهذا حينئذ نحكم المناط ونمضي على مقتضى. وإذا شككنا في المناط ولم يكن عندنا هذا الأمر على تبتين، فالأصل هو التوقف إلى أن يظهر الدليل. الفرع الآخر، ومجرد حمام على المختار. مجرد حمام، إذا دخل المرء إلى الحمام فلم يحق جلده أي لم يدلكه ولم يزيل الوسخ، قضوا في ذلك بأنه لا شيء عليه. وفي الحقيقة أن الدخول إلى الحمام، الجلوس في الحمام إلى أن يعرق، هذا لا يمكن أن يكون إلا مزيلا للوسخ، أليس كذلك؟ دخلت الحمام مرة كتمشي للحمام، ياك مرة الإنسان كيمشي الحمام، لا أنا كيكون في الحمام 10 سنين، لا يهمه أن يحمل الأوسخ، وهذا جيد يدل على أن الإنسان مشتغل، كان عنده شغل قسم قبل كنا عليه. والأوسخ ضرورية حقيقة، شيء منها يترك من أجل الحماية، رها مضاد حيوي الأوسخ، يمنع الجلد من كثير من الأمراض، الإنسان يبقى يوصل بزاف شوية مرة في عامين كما كان الأوروبيون قبل أن يدخل الإسلام، كان إذا اغتسل أحد منهم يفتخر بأنه اغتسل في العام الماضي، هذا في أدبهم موجود في كتبهم، ما افتره عليهم أحد ولا قال أحد قبل أن يدخل الإسلام، قبل أن يظهر الإسلام كانوا لا يغتسلون أبدا، وكان أحدهم إذا افتخر قال قد اغتسلت في العام الماضي، يعني هذا مكسب عظيم، لا يعرفون النظافة ولا يعرفون. على كل، فهذا الأمر إذا نظرت فيه تجد أنه قل ما ينفك عن زوال الوسخ وعن خروجه من المسم، أن العرق كما سبق أن ذكرنا هو الذي يزيل الوسخ وليس الماء. مرور الماء على الجسم من غير أن يعرق الجسم هذا لا يزيل الوسخ، لكن إذا كان العرق قد خرج من المسم طارد الوسخ فسال هذا العرق فحملت السيل زبادا رابية ويحمل ذلك كالسيل فيسيل هذا الشيء ويزول. على كل حال في بعض الأجسام، أما الأجسام التي طار فيها الوسخ فإنه قل ما يصيل ذات قد تصل تلك الحرارة إلى تلك المسم، من بعض الأجسام ما كتصلش هذه الحرارة إلى المسم لوجود جلدة سميكة من الوسخ تصد الحرارة هكذا. وقال بأن إنسان طبيب أعطوه ديك المراهيم يقول له البومادة في بعض القبائل ليدلكوا بها أجسامهم لأنه فيهم شقوق والدم وكذا. فدخل البلد وأراد أن يستعمل هذه المراهيم في الرجال الذين يأتونه كذا لغسل، فوجد أن هذا المرهم لا يمكن أن يصل إلى الجلد، فكتب إليهم إلى المسؤولين أما بعد فالواجب أن يصنع الحمام أولا هنا، يجب أن يصنع الحمام أولا من أجل إزالة الوسخ لكي نصل إلى الجلد. الجلد محفوظ بقشرة كثيفة من الوسخ، وسبحان الله هذا موجود موجود في بعض المناطق. هذا الطبيب قال لهم لابد أن تتوهد بالحمام قبل أن لكي نصل إلى اللحم. يقال إنه في بعض البلدان هذا الشيء كل دخل في المختصر، لأن العربة هذا المختصر لأن العربة تكون فيها المختصرات. قالوا بأن إنسان عطوا لها مثلا باش يغسلوه، مسكين توفى باش يغسلوه غسلوه حتى قالوا غسلوا الجلد، ملي حكوا داك الجلد لقوا القميجة يلا غسلوا القميجة وذاك القميص الله أعلم ما الذي تعطاه، واش قوام زخرين ولا كيغسلوك ويغسلوك حتى وصلوا فلاح كان هذا هو الجلد، ملي حكوه لقاو كتان قال هذا وقيل راه مسو لقاو خميجة. وهذا مثلا هذا هو الذي هذا لو قال فيه الفقهاء هذا السؤال هذا هو الذي ينطبق عليه هذا الحكم فقط. يدخل الحمام يسخن ولا ما يسخن يخرج هذاك لا فدية عليه، لا يفتدي ولا أي شيء، لأن أي وسخ سيزول، الوسخ الأصلي الذي هي للجلد هو المعتبر، أما هذه الأوسخ العالية هذه لا تخاطب بالأحكام الشرعية، لأن هذه لو زال نصفها ما تحقق طرفه، وأين الطرف بينه بينه وبين الطرف هي بريكة ديال النسخ. على كل حال على كل حال خلاصة الكلام أنه إذا نظرنا إلى أن الحمام مظنة زوال الوسخ فمما لا يمكن أن يدخل الإنسان الحمام ثم لا يقال بأنه لا يزيل الوسخ بهذا الفعل، هذا الفعل كاف في تحقق هذا الأمر الذي تتعلق به الفدية، وبذلك يحقق هذا الحكم على هذا الوجه. هذا ما يتعلق بهذا الفرع إن شاء الله. نعم. قال رحمه الله: ثم الأصل تعدد الفدية بتعدد موجبها إلا في مواضع أربعة، أشار لأولها المصنف بقوله: واتحدت إن ظن الفاعل الإباحة بأن يعتقد أنه خرج من إحرامه كأن يطوف لعمرته على غير وضوء ثم يسعى ويحل منها، أي أو للإضافة أو للإفاضة معتقدا فيهما أنه على طهارة فتبين خلافه. هذه المسألة مندرجة تحت القاعدة المعروفة: إذا تعدد السبب واتحد الموجب أي الحكم، هل يتعدد الموجب بتعدد السبب أو يكتفى بموجب واحد؟ إن يتعدد سبب الموجب متحدون كفلهن موجب كنقيضين ولوغ وفداء إلى آخره. الأصل أنه إذا تعدد السبب والموجب واحد أنه يؤتى بموجب واحد، هذا هو الأصل. ويمثلون لذلك بنواقض الوضوء، فلو أتى الإنسان بجملة من النواقض فليس عليه إلا وضوء واحد. وكذلك أيضا مثلوا لهذا بولوغ الكلاب كما قال في المختصر أنه لو ولغت كلاب متعددة في ناء فإنما يغسل مرة واحدة سبعا لا يزاد على ذلك. وذكروا من ذلك أيضا الفدية، لكن هذا إذا تأملته تجد أنه إنما يجري في الأسباب التي تقتضي النفي هي الرفع. أما الأسباب التي توجب الإثبات فإن هذا الأمر غير مضطرد فيها. السبب الذي يرفع نعم، مثلا لأن الناقض يرفع الطهارة، وإذا جاء ناقض آخر فلا يجد محلا ولذلك لم يؤثر. أن السبب إذا إذا إذا إذا زال مكانه زال تأثيره، هذا في الرافع لا إشكال فيه. ولكن في إثبات السبب الذي يثبت هذا محل خلاف وبحث. ولذلك وقع اختلاف كبير في بعض المسائل، هل تتعدد بتعدد السبب أو يكتفى فيها بموجب واحد؟ الذي ظهر لهم فيه شيء من الترجيح هو إذا تعدد محال ذلك الفعل. إذا تعدد المحال سبب واحد لكن تعددت مواضعه، هذا يرجحون فيه التكرار، كمثل ما إذا قذف زيدا وقذف عمرا وقذف خالدا، هذا ترجح فيه التكرار. وجدوا هنا شيئا يستعينون به على الترجيح وهو تعدد المحال هكذا. لكن في مواضع أخرى وقع لهم فيه اختلاف شديد، فتارة يجعلون السبب كل سبب بحكم، وتارة يختلفون فيجعلون السبب الواحد الأسباب المتعددة لها موجب واحد هكذا. هنا الأصل في باب الحج هو التعدد، الأصل في فدية الحج هو التعدد، وسيأتي ما يقضي بترجيح ذلك. ولم يستثنوا من ذلك إلا ما ترجح بدليل خارج، لأن المسألة تحتمل وتحتمل، يحتمل فيه التعدد ويحتمل فيه التوحد. لكن إذا وجدوا ما يرجح أحد الأمرين فإنهم يقضون به. هنا قضوا في أربعة مواضع باتحاد الفدية، في أربعة مواضع. الموضع الأول ما استند فيه المحرم إلى الظن، ما استند فيه المحرم إلى الظن، ولكن الظن هنا مناط مقيد، مناط مخصوص. الظن معتبر لكن غير عام، بل في بعض الصور يعتبر وفي بعض الصور يرام. الظن الأول الذي ينفع ويدفع التعدد في الفدية هو ظن الانتهاء من الحج وأنه قد أتى به على تمام، ثم تبين بعد ذلك أن الأمر ليس كما ظنه. وصورة ذلك مثلا أن يكون الشخص قد طاف طواف الإفاضة بلا وضوء، وظن أنه قد تم حجه وأنه أزال إحرامه، ثم اشتغل بهذه الأمور التي هي تمنع عليه، فصار يترفاه ويحذق ويقتل الهوام، ظانا أن هذه الأمور التي حرمت بالإحرام قد ارتفعت. فإذا انكشف له بعد ذلك أنه قد طاف بلا وضوء فإن عليه فدية واحدة في جميع ما أتى به من تلك الأسباب. والذي نفعه هنا هو الظن، فرجحوا به هنا التوحد ودفعوا به التعدد هكذا. وإنما سير إلى هذا الحكم هنا لأنه كان محتملا في الأصل، كان محتملا في الأصل، وعارضه دليل محتمل آخر وهو التعدد، فترجح هنا التوحد بهذا المعنى بهذا الدليل وهو الظن، فرفقوا به لأنه لم يكن على علم بأن هذا الشيء قد كان محرما في حقه. هذا هو الظن، هذه الصورة الأولى. الصورة الثانية التي تنفعه هو أن يكون رافضا للحج، نوى الخروج من الحج، قال في نفسه أنا الآن لن أكمل هذا الحج، فظن بأن هذه النية والقصد مما يرفض به الإحرام، فلما فعل ذلك ظن أنه قد خرج من الإحرام، ثم استرسل في إتيان هذه الأمور الممنوعة بالإحرام. هذا أيضا قد خففوا عنه بسبب هذا الظن، مع أن هذا الظن يجب أن يكون مقطوعا به، لأن الظن الأول مقطوع به أن الشخص أتى بجميع أركان الحج واعتقد أنه طاف طواف الإفاضة وأنه قد أكمل حجه على تمام، ومثل هذا مما يستقر في قرارات نفسه أن حجه قد كمل وأن كل ما يأتيه مباح. لكن هذا الرافض الآن فيه شك، هل ظنه قد انتهى إلى مرتبة اليقين أو أنه دون ذلك؟ فإذا لم يكن قد تيقن أنه قد خرج من الحج بالرفض على تمام وظن أن كل هذه الأشياء قد أبيحت له بهذا الرفض، فإن هذا الظن لا ينفع، لابد أن يصل إلى مرتبة الثبوت. أما إذا خال له الشك أو تكدر بعدم القطع فإن هذا لا ينفع. هذا هو الثاني. الثالث، الظن الأول. الظن الثاني، الظن الثالث الذي أفسد حجه عمدا أو أفسده غير عمد، لكن أفسد حجه، أتى بشيء مما يهدم الحج وهو إتيان النساء، هدم به حجه، فلما رأى نفسه أن حجه قد تلاشى وأنه الآن قد خرج من الحج بهذا الفعل، والفساد يدل على أنه لا يمكن له أن يبقى فيه، انهمك في الإتيان بهذه الأمور التي منعت بالإحرام. هذا أيضا فيه نفس ما في الذي قبله، فإن كان ظنه ثابتا متقررا وهو يقطع بأن هذا الذي يأتيه لا شيء فيه، فإن هذا الظن ينفعه، ولكن هذان الظنان ليسا في مرتبة الظن الأول، لأنهما لا يحققان في النفس القطع والجزم، فلذلك اضطرب فيهما الجمهور ومال جمع من المحققين إلى أن فيهما الفدية متعددة. صاحب الظنين الأخيرين الرافض والمفسد، هذان الشخصان قضي عليهما بتعدد الفدية، لأن هذا الظن لم يصل إلى مرتبة الثبوت على قطعه. والذي يظهر أن هذا يختلف باختلاف الأشخاص، فإن كان هذا لا يتطرق إليه أي اضطراب بل كان ظنه ثابتا فالحكم ذلك، وإن كان هذا مما يمكن أن يخال له هذا ضعف في الظن فالقضاء بالتعدد هو الوجه. ولكن إذا التفت إلى جهات أخرى في الفقه قد تقضي عليه بالتعدد، لأن هذا الشخص أهمل السؤال، والإهمال مما يترتب عنه آثاره في إبقاء الحكم الأصلي من غير رخصة. لماذا لم يسأل؟ كان عليه أن يسأل، وإهمال السؤال وإهمال البحث لا يغتفر، قد مرت علينا فروع ثبتت فيها الإحكام بسبب الإهمال، أن الإهمال مما يحاسب عنه يوم الدين، والإهمال يحاسب عنه في الشريعة. لذلك هذا الآن رفض أو أفسد ثم انهمك يقتل ويترفه ويتطيب ويلبس المحيط ويفعل كل هذه الأشياء، ثم يقال بأننا نخفف عنه لأن ظنه هنا يرجح التوحد وليس التعدد. هذا لا يمكن أن يغفل فيه جانب الإهمال. ولذلك أنت إذا تأملت هذا الأمر فالذي تميل إليه النفس بمقتضى هذا الأمر هو التعدد وليس التوحد. ثم استثني من ذلك على وجه العموم الظن الذي قد يكون مع الشخص وهو محرم، أحرم وظن أن هذا الشيء لم يحرم عليه، هذا موغن في الإهام وموغن في الإهمال وموغن في الجهل، وهذا الضرب لا ينفع فيه هذا الظن. فلذلك إذا أتى هذا الأمر أحرم وظن أن لا شيء يحرم عليه، هذا لا يقتضى. إذن الظن الأعلى هو ظن ذاك الشخص الذي ظن أنه قد أتم حجه وانصرف عنه، قد حل من إحرامه كما اعتقد. الظن الثاني والثالث في إثبات التوحد في حقهما في حق صاحبيهما، ظاهره أنه غير مراجح، بل الراجح هو إثبات التعدد فيه لهذا الذي ذكر. هذا ما يتعلق به السبب الأول وهو الظن، وهذه الفروع التي ذكرت فيه. نعم. الجهل يقدر بالتعدد. نعم. إذا طردنا أصل المالكي الذي يمضى عليه في كل ما سبق من عدم اغتفال الجهل فيقضى عليه بالتعدد. نعم نعم، هذا هو الظاهر، لأن هم دابا مالوا إلى أن ذاك الظن، ولكن ذاك الظن أن يكون مرجحا مع وجود المعارض القوي له وهو الإهمال. ما حتى لو فرضنا أنه جاهل لما لم يسأل؟ الإهمال يعتبر فعلا جالبا للذم، فالقرآن ما يدل على ذلك، استهينه في حسابي لا دريت ولا الحديث ديال القبر، قل له من هذا قال لا دريت ولا إذا. ثم إنه يعذب عدم علمه وعدم معرفته بذلك مع قدرته على ذلك، هذا مما لا يوصف. إذن خلاصة الكلام أنهم قضوا بالتوحد هنا على الوجه الذي سمعتم، وفي هذين الفرعين الأخيرين هذا الإيراد وهو قوي. نعم. أو يرفض حجه أو يفسده بوطء فيظن استباحة موانعه، وأن الإحرام سقطت حرمته بالرفض والفساد، فيفعل أمورا كل منها يوجب الفدية فتتحد عليه الفدية في الصور الثلاث. والأولى وهي الطواف على غير طهارة لا يتأتى فيها شك الإباحة، والثانية والثالثة يتأتى، وظاهر كلامهم تعدد الفدية، فقوله إن ظن الإباحة أي في شيء خاص. وأما من ظن عدم حرمة ما يحرم بالإحرام ففعل متعددا، أو أن كلا يوجب فدية، إذا فرض عند التعدد يوجب واحدة، فإن هذا لا يوجب اتحادا. هذا فقه الظن على تمامه، وفي هذه الصور التي سمعتم وهي خمسة. ظن أن حجه قد انتهى أمره في التوحد بلا نزاع، ظن أن الرفض يحقق له رفع الإحرام، هذا الظاهر فيه هو التعدد. الظن الثالث ظن المفسد لحجه، أيضا فيه التعدد، هذا هو الراجح والكان ذكروا فيه التوحد. الظن الرابع هو الذي ظن أن الإحرام وإن أحرم الشخص بهذا فإن ذلك لا يقضي حرمة ما ذكر عليه، فهذا أيضا فيه التعدد. الخامس الذي ظن أنه وإن تعددت هذه الأمور فإن عليه فدية واحدة، هذا أيضا أصل فيه هو التعدد، والذي صفى له هذا الأمر هو الأول فقط، وما سواه رجحان فيه هو التعدد وليس التوحد. نعم. في الشريعة قانون التكليف يكون على صورتين، إما أن يكون هذا الشخص من المجتهدين ومن النضار في الأدلة، فإذا كان من هذا الصنف وظهر له أن مذهب الحنفية هنا مرجح، فذهبت إليه نفسه ومال إليه لأمارات وأدلة خارجية، فهذا يسير إلى هذا الذي ذكر. وأما العامي فإنه إذا اقتدى بعالم ورأى أنه حجة بينه وبين الله، لأنه يعتقد أنه دار بأحكام الشرع وأنه لا يمكن أن يفتيه إلا بما هو دين الله، ثم أفتاه بوجوب إعادة طواف القدوم هذا عليه لأنه لم يخرج من الإحرام، فلا يمكن له حينئذ أن يقتدي لا بالحنفي ولا بغيره. أما إذا كان يعتقد في الحنفي هذا الذي ذكر من الصفة العلم والعدالة والتقوى والصلاح والورع، ثم أفتاه حنفي بذلك واعتقد أنه لا يفتيه إلا بدين الله، فإنه ينزل منزلة الحديث الصحيح فيعمل به. المهم لا بد أن ينظر في الأحوال، ثم بعد ذلك يقرر الحكم الذي يسار إليه فيما ذكرت. هل الأصل هو التعدد ولا الأصل عدم التعدد؟ في الحج هو التعدد، وسيأتي بيان لماذا التعدد في الحج. في غير الحج من حيث الأصل. أصل في النفي، في النفي لا إشكال في في في في التوحد في النفي في الرفع، أما في الإثبات ففيه خلاف. ففي بعض الوجوه يجدون أمارة ترجح التعدد، وفي بعض الأمارة يجدون تقديم التوحد. إذا إثبات لا يوجد أصلاً حكموا إليه. لا أمارة، نعم في احتمالات نعم. شو اللي قلنا؟ وأشار لثانيها بقوله أو تعدد موجبها، أي من لبس وتطيب وقلم أظفار وقتل دواب بفور ففدية واحدة، لأنه كالفعل الواحد. ومن ذلك ما يفعله من لا قدرة له على التجرد من إحرامه، ثم يلبس بعده جميع ملبوسه من قلنسوس وعمامة وقميص وسراويل وغير ذلك، فإن تراخى ما بين الفعلين تعددت الفدية. هنا استحضر هؤلاء الحدث ورأوا أن الحدث هنا هو المعول عليه في إثبات الفدية، وألغوا هيئته فقضوا بأن هذا ترفه واحد تنعم واحد، وألغوا هذا التعدد، ولذلك جعلوا الفعل المتسلسل بهذه الصورة شيئا واحدا، وقالوا هذا يحقق الترفه. إذن الترفه هنا التنعم هو الذي جعله مناطا، فقالوا إذا حل الترفه بالجسم حقت الفدية، فإن حصل بشيء واحد وجبت، وإن حصل بمركب وجبت، فجعلوا المركب هذا غير مفصل الأجزاء، لأنهم يرون أن هذا الحدث وهو الترفه أو التنعم هو المعتبر حقا بالجسم. إذن ألغوا التركيب ونظروا إلى ما قام بالذات بهذه الأشياء كلها، فوجدوا أنه الترفه باللبس، التنعم باللبس، سواء حصل بفعل واحد فحل بالذات، أو حصل بجملة من الأفعال المركبة فحل بالذات، فالكل ترفه، إذ لم ينفصل هذا عن هذا حتى نقول حل الترفه بالجسم ثم جاء الثاني فلحقه ثم جاءت فترفها مرة واحدة. هذا ما ذهبوا إليه وهذا ما مالت إليه نفوسهم، وذلك قالوا بالفور لبس. ما الذي حق في الآخر؟ ترفه والتنعم. لكن بين هذه الأشياء لم يحق شيء على ما يرون، وانتهى بهم الأمر إلى أن جعلوا هذا الفعل الذي فيه هذا التركيب كفعل البسيط، لأن هذا حق به الترفه وحل بالجسد، وهذا حق به الترفه وحل بالجسد، فهذا ترفه وهذا ترفه، ولم يفرقوا بين الأمرين. هذا وجه هذا رأي. لكن قد يقول قائل ألا تعلقون ذلك بالحدث؟ لم يعلقوه بالحدث، علقوه بالترفه. ربما الذي تميل إليه النفس هنا ليس سيقول لبس الجبة، أليس هذا لبس؟ نعم لو كان علقوه باللبس، لكن هنا علقوه بالترفه والتنعم، فوجدوا أنه لم يقم بالجسد إلا بعد الانتهاء من الجميع. ولك حينئذ أن تناقش في النظائر والأشباه، ولك حينئذ أن تنظر في صحة هذا المستنبات وفي هذا التقويم، هذا لا يهمنا، الذي يهم هنا هو أن نوجه كلامه ونجد له وجها. وجهه هو هذا، أنهم نظروا إلى ما يلحق بالجسم من الترفه فوجدوا قد يحصل بالفرض الواحد، فإذا استقر فيه الترفه حصل المطلوب، وإذا حصل بجملة من الأشياء فإنه هو، لأن العبرة بتحقق هذا الفعل قائما بالجسم. وهكذا، وفي الحقيقة أن الشيء إذا كان قد أوتي بأسباب كثيرة فتحقق وأوتي بسبب واحد فتحقق، فإن ذلك الفعل هو المعول عليه في الحكم. فلو أنك استعملت مثلا جملة من الأفعال فحققت شيئا واحدا، فإن المعتبر هو تحقق الفعل، كالقتل مثلا أو الجرح أو ما شبه ذلك. قد يتعدد هذا الذي تحقق به في الخارج ولكن يعتبرونه فعلا واحدا، وقد تحققه بشيء واحد فيحق بالجسم فيكون الحكم متحققا تبعا لذلك. هذا هو الذي مضى عليه في هذا السنة، وللناظر في ذلك مجال للاستفسار والنظر في الأشباه والنظائر والتحليل. يريد هنا أنهم سووا بين مكان الترف وبين مكان إزالة الأذى. نعم. نعم، لو فرضنا هذا في مكان الترفه هذا واضح، كل الأفعال تندرج تحت ما يقع به الترفه، لكن سوى أيضا بين هذا وهذا في أي شيء سوى بين الجزء الذي سوى تطيب من لبس وتطيب وقلم أظفار وقتل دواب. نعم، ما يحصل به الترفه وما يزال به الأذى، هذا سيأتي فيه البحث إن شاء الله. نعم. قوله بفور أي دفعة من غير تراخ، بأن تكون تلك الأفعال في وقت واحد فالفور على حقيقته، وهذا ما يفيده ظاهر المدونة وأقره ابن عرفة، خلافا لما اقتضاه كلام ابن الحاجب واقتصر عليه التتائي من أن اليوم فور وأن التراخي يوم وليلة لا أقل. وفي الحقيقة أن هذا الأمر ليس له معيار شرعي الفورية هنا، ولكن قد نرجع إلى منفعة هذا الشخص. والذي يظهر وأنه لا يمكن أن نقرر هنا رفع هذا المناط إلا إذا زال عن المكلف. إذا قلنا بأن المناط هو الترف مثلا أو التنعم، فإنه بمجرد استقرار الثياب عليه مع شعوره بهذا الأمر في نفسه فقد تقرر المناط ووجد. ما معنى يوم وليلة ونهار شنو هذا اليوم وليلة؟ قد انتفاع حاصل بمجرد ما يلبس هذا ويمضي به ويقضي به غرضه ولو دقيقة، فكيف نقول بأن لابد أن نحدده باليوم؟ ولذلك هنا المحقق نقله بالفوري، أزاله بمجرد ما استقر على بدنه قبل أن يتنعم وقبل أن يترفاه أزالته. أما هذه الظروف طويلة اليوم والليلة فهذا لا دليل عليه. وعلى مدى بنوا هذا الزمن الطويل؟ أن التنعم لا يقع إلا في يوم الكميل. التنعم هي مسألة ذوقية، والانتفاع مسألة تحصل ولو في دقيقة، فكيف يمكن أن نعلق المناط بهذا الظرف مع أن ما دونه يستوعبه وأنه يكون قائما به؟ النظر للعادة، والعادة هنا لا يمكن أن تحكم، لأن العادة مثلا نحكمها إذا خلا هذا الأمر من المناط الحسي، لا نحكم العادة إلا فيما لا يوجد فيه مناط نصل إليه بالحس. الانتفاع نصل إليه بالحس، الترف وندركه بالحس، فما فائدة هنا أن نأتي بالظرف لنقرره على وفق العادة؟ وأي عادة هذه التي تشترط في الانتفاع اليوم ويوم وليلة؟ يعني العادة عادة الزمان الذي يلبس فيه ذلك الثوب. لكن لك الجلد بادل هذاك السيد من عادته أنه لبس منذ أن ولد، هذا هو الأصل. هذا الذي أنتم عليه هو خلاف الأصل. الأصل من الذي كان تابعا للمتقدمين، هو ولا نحن؟ إذن هو الأصل. إذن خلاصة الكلام أنه لا يبدو هذا الظرف هنا الذي ذكروه هنا مقبولا، بل الأصل هو أن نقول أزاله بالفوري قبل حصول المناط، خلاص ونكتفي بهذا. إذا استنبت الشيء من الشرع وجعل دليلا في الشرع فلا بد أن نتمسك به إلى أن يرد الدليل على خلافه، والمناط هنا متحققون الترف هو التنعم، فقبل بالجسم فلا بد من الاكتفاء بذلك. كانما نظروا الى لباس الاحرام لما لم يلبس على الوجه المعتاد لم يعتبر، بخلاف ما اذا لبس على الوجه المعتاد فكذلك تحصل المنفعه بلبسه المعتاد. نعم، ولكن في اليوم والليله الظرف، احنا نتحدث عن الظرف، شنو الظرف دابا يوم وليله؟ وهل ينتفع الانسان بالليل باللباس؟ نسى الناس، اش من انتفاع اش من ترف؟ اللهم إذا انتفع به من أن يحمي به نفسه من البرد أو الحر ممكن، لكن المهم الترفه لا يمكن أن يتحقق بهذا الأمر، فلا بد من الحكم بالفور وإلغاء هذه القيود إن أمكن، هذا هو الظاهر. من هذا مدى؟ على هذا الحنفية، على اليوم والليلة؟ ومن أين أخذه الحنفية؟ نظروا إلى الزمن الذي يلبس في هذا الثوب، أي ثوب؟ ما يلبس أكثر ما يلبس يحكم أقل ما يلبس والذي يحكم. وما فائدة إذن استخراج المرأة وتحكمه في مثل هذه الفروع إذا كان ليس هو الذي تبنى عليه الأحكام؟ ما معنى أن يقال وإنما الفدية فيما يترفه به، وبعد سطرين أو سطرين نقلب هذا الحكم ونقول بأنه هذا أن نلغيه ويتعلق بالظرف؟ ما فائدة إذن أن نستخرج المرأة، وما فائدة أن يأتي النص ثم بعد ذلك نخالفه؟ ترفوه لا علاقة له بها، لأنه شيء يحس به، هذا شيء يحس به الإنسان، ترفه بالشيء بمعنى أزال به شيئا مما يمكن أن يكون خلافا لما يقتضيه الإحرام، أن يكون أن يرفع الخشونة ويرفع البدادة، هذه هو الترفه خلاص. ولو أن إنسان جعل أي شيء مما يمكن أن يدخل تحت الترفوه فالعقيقة تحققت والحكم لا بد أن يثبت. نحن نتحدث على أن طريقة النظر في الفقه، رمع الناس هنا الدين بدون ضوابط، راه الدين أنزل محكما وعنده منهج واحد، وفي كل مرحلة من مراحل النظر لا بد أن تعلم بأن ذلك المسلك الذي تسلكه والمادة التي تستعملها أرى عليها طابع من الشارع، إما بشكل مباشر وإما بواسطة من الوسائط المعتبرة. ما كانش هذاك الشيء أنك وقت ما عجبك الدليل تعمل به، وعندما لم يعجبك تخصصه أو تقيده، لا يمكن هذا، هذا لا سبيل إليه. أنت عليك الكشف وأن تستكشف، أن تستكشف ثم تكشف، هذا الذي عندك، وليس لك وراء هذا الأمر أي عمل آخر. ما عندك الحق أنك تخرج مثلا وإنما الفدية فيما يترفه به، ثم بعد ذلك وجدنا الترفه قد تحقق، ثم قلنا نزيد له يوم وليلة، نقول من أين جئتم باليوم والليلة؟ كيفاش يوم وليلة؟ علاش يوم وليلة؟ ما دخل اليوم والليلة؟ ثم إن خلافكم هذا يدل على أن هذا الأمر غير منضبط. على كل فالدين فيه مدلول ومعنى، المدلول تنأخذ من الألفاظ مع تنأخذ من المعنات، ونمضي على هذا السنن بدون تغيير. نعم. ولثالثها بقوله أو تراخى ما بين الفعلين لكنه عند فعل الأول أو إرادته نوى التكرار، أي تكرار فعل الموجب لها. وظاهره ولو اختلف الموجب كاللبس مع الطيب، وكلامه صادق بثلاث صور: أن ينوي فعل كل ما أوجب الفدية فيفعل الجميع أو بعضا منه، أو ينوي فعل كل ما احتاج إليه منها، أو ينوي متعددا معينا ففدية واحدة ما لم يخرج للأول قبل فعل الموجب الثاني وإلا تعددت. إذن الثالث الذي يقضي بتوحد الفدية هو النية، أن هذا الشخص لما دخل في الإحرام نوى أنه يفعل هذا الفعل الذي هو محتاج إليه، وذكروا ما يندرج تحت هذا المقال من صور، فقالوا إنها ثلاث صور: منها أن يكون هذا الشخص مريضا ويحتاج إلى أن يستعمل دواء مطيبا فاستعمله ونوى أنه كلما احتاج إليه يستعمله، وكذا نوى، فهذا قالوا بأنه تكفي فيه فدية واحدة، ولكن إن فعل المرة الأولى لا يخرج الفدية، وإنما يبقى على حاله مكررا لذلك الفعل إلى أن ينتهي من تعلق غرضه به فيخرج فدية واحدة. أما إذا كان قد خرج الفدية الأولى ثم أتى الفعل مرة أخرى فلا بد من إخراج الفزية ثانيا، لأنه كمن توضأ ثم نقض الوضوء ثم توضأ ثم نقض الوضوء، فلا بد أن يتيب الوضوء مرة ثانية وثالثة، هكذا الفدية أيضا بلا فرق هنا. إذا خلاصة الكلام أن هذا الشخص إن كان قد تناويا على الصورة المتقدمة هذا التكرار فإن هذا ينفعه، وهذه أمارة ترجح التوحد كما ذكر. إذن الصورة قال هنا سيقوم بثلاث صور، الصورة الأولى أن ينوي فعل كل ما أوجب الفدية فيفعل الجميع أو بعضا منه. نعم، هو قال لما دخل في الإحرام ونوى هذا الأمر نفعت هذه النية فرجح بها التوحد عن التعدد. هو هذه القارنة، هذه القارنة قالوا تنفعه لأنه كان التوحد والتعدد هنا متعارضان محتملان، فيبحثون عن كل ما يمكن أن يرجح هذا الطرف أو هذا الطرف، فوجدوا هذه النية ترجح جهة التوحد فقضوا بها. نعم. أو ينوي فعل كل ما احتاج إليه منها. نعم، هذه الصورة ذكرناها أنه يقول مثلا أنا مريض، ترى أحتاج إلى الطب، ترى أحتاج إلى هذا أن أحك، ترى أحتاج إلى كذا، فقال إذن كلما احتجت لهذا الشيء فأنا أستعمله، فيستعمل ذلك الدواء المطيب مرات مثل المريض، وهذا الدواء الذي يستعمله فيه هذا الذي يوجب الفدية، فشرب منه مرة الأولى ولم يخرج الفدية، واستمر يشرب منه ثم في نهاية الأمر يخرج فدية واحدة، فهذا لا إشكال فيه ونيته تنفعه في هذا الأمر كما ذكر. نعم. أن يكون مأدونا فيه. يعني لو كان لأمر آخر من غير الضرورة. فسيكون هذا الشرط منهي عنه. لا، هنا قال كلما احتاج إليه. كلما احتاج إليه، يعني الحاجة، إذا كان الحاجة. هذه غير صورة من الصور. أما إذا كان ينوي أول الأمر أن يعدد ثم يخرج في ذات واحدة فلا إشكال. حتى ولو لم يكن للضرورة. هنا إذا كان لغير الضرورة إشكال، لأن الشروط المنهي عنها كان خلاف العقد مثلا شرطا منهيا. كان؟ كان يدخل في العقد. خلاف؟ كان يدخل في العقد. نعم. شرطا منهيا. فلا يعتبر هذا الشرط. لا، هو دابا هنا ما ألغوا الحكم. الحكم ثبتوه وإنما عينوه. الفدية واجبة. الفدية لم تسقط. هو لا يمكن له أن يسقط الفدية بهذا القصد. أن يقول مثلا إذا أتيت هذا الفانا وسقط عن نفس الفدية، لا يمكن. إنما هذه الفدية في أصلها كانت ضعيفة من ناحية التعدد، فلما جاء بهذا رجح جانب التوحد فقط، أما الحكم لا يسقط. نعم. أو ينوي متعددا معينا. نعم، متعددا معينا، أن يكون هو دائما يستعمل مثلا شيئا معينا، كان يقتل دائما هذه الهوام، لما كلما جاءه شيء ووجع لجسمه قتله أو طرحه، هذا هو المتعدد. دائما كيجي قملة كيطيحها، قملة كيطيحها، ما بقاش لا قملة ولا دابا، حتى الوسخ ما بقاش. أنا رأيت الناس في الحج يخرجون من الاعتكاف ويغتسلون ثم يرجعون في المدار، ماشي الاعتكاف، هذاك غير العمرة. في العمرة يخرجون من الاعتكاف ويأتون الفندق ويأكلون ويشربون ويجلسون، ثم بعد ذلك يغتسلون ويتنظفون ثم يرجعون إلى الإحرام إلى الاعتكاف. قلت له هذا الاعتكاف جيد، الاعتكاف أنا معه ونش هذا الاعتكاف، هذا الاعتكاف عندكم نقي عصري، هالشيء بدك الاعتكاف لما فيه ما فيه لا قيود، ما فيه لا ضوابط، ما فيه، وخرج وقت ما تشاء، وذهب إلى الفندق واجلس مع الناس ويتكلمون ثم يقول لها نرجعوا للاعتكاف فيك الحاج، قلنا هي هي ولاش نغسل، تمشي تعتصم مزيان يلقي راسو كذا مشاو يعتكفوا كل يوم ياتونا الفندق، حنا ما احتمكفين ما والو، حنا كنقراو هذاك واحد القواعد الفقهيه وديما كيدخلوا فين جيتوا؟ احنا جينا ان شاء الله وانتم ما زلتم في الاعتكاف؟ قالوا نعم احنا مازال معتكفين. حتى انا قلت حتى انا معتكفين. هذا الاعتكاف ديال ابن حزم هذا. ابن حزم يقول ما دمت في المجلس فالولي اعتكاف، فما دمت في المسجد فأنت معتكف، ولا يشترط فيه يوم ولا ليلة ولا ساعة ولا، دائما إذا دخلت المسجد واتكأت على جدار فاعتكف فأنت معتكف، ما عنده لا ضوابط ولا. قال وأنتم عاكفون في المساجد، وظاهره أنه لا قيود ولا شروط ولا. غريب هذا كبير. خلاصة القول أن هذا إذا نوى هذا الحال فإنه ينفعه، وأن تطرح التوحد. وهذه المسائل الفقهية إنما أوتي بها هنا، ولكن لابد أن نرجع إلى الجذور التي أدت إلى أن هذه الأمر كتشوفها ضعيفة، كتمنى هذا الأمر دي الترجيح ضعيفة، كيفاش دابا هذا ظن فرجحوا، ثم بعد ذلك نجد أنه نوى فرجحوا، أزال بالفور فرجحوا. تعرف بأن المسائل كانت متقابلة، التعدد والتوحد كانت متقابلة، ويحتاجون إلى أي أمارة ترجح أحدهما، لأنه إذا تقابل الدليلان تقابلا شديدا فإنما يكون به الترجيح، قد يكون أمارة، قد يكون شيئا قرينة، قد يكون شيئا، ولذلك هذه الأمور كتبانك ضعيفة، لكن إذا رجعت إلى أصل التقابل تجد فعلا أن هذا مقبول في مثل هذا، أنه لا يمكن إلا أن يكون بهذا الحال. ثم إذا ظهرت أمارة أخرى ترجح الجهة الأخرى ترجح، هذا النوع من المرجحات يصير إليه المجتهد، تتقابل عنده الأدلة تقابلا يكاد أحدهما يعارض الآخر من كل جهة، رجعت النصوص تجد الاعتراض، رجعت التصرف تجد الاعتراض، رجعت الأحكام تجد الاعتراض، ثم بعد ذلك تبحث عن كل ما يمكن أن يرجح أحدهما، ولهذا ترجحت هذه الأشياء مع ضعفها هكذا. وهذا ما يخرج عليه شيخنا السورة الأولى التي ذكرت هنا، أن ينوي فعل كل ما أوجب الفدية فيفعل الجميع أو بعضا منهم. نعم. هل تصدق هذه الصورة على ما إذا أحرم شخص ونوى وقال إن فعلت أشياء متعددة سأفتدي مرة واحدة؟ نعم، لا يحتاج إلى التفصيل، الإجمال كافي، كأنه أضاف شرطا في الإحرام. لا ما يضر، ولكن فدية واحدة، وشنو دردبه؟ عين ما كان محتملا، لم يرفع حكم الشرع. لو قال إذا فعلت فلا فدية علي، هذا كلام لغون، لكن إذا قال إذا فعلت كذا وكذا فدفع علي فدية واحدة، عين، وتلك النية ترجح ما كان محتملا في الأصل، قصر الأمر أنه كان محتملا فعينه بالنية، ومثل هذا لا ينفع في محتملات متقابلة جدا مثل هذه الأشياء، وإن كانت في الحقيقة ضعيفة ولكنها تعين على الترجيح. فتعرف أن الجمع والترجيح في بعض الحالات يصلون فيها إلى أمارة ضعيفة جدا، الجمع بين الأدلة والترجيح في بعض الحالات، مش في كل شيء، في بعض الحالات يصلون إلى أمور ضعيفة ولكنها تنفع، أنه تقابل الشيئان تقابلا شديدا فلا يمكن إلا أن نتوقف، والتوقف مستحيل، توقف مستحيل أن نتوقف، فلا بد من الترجيح، وحينئذ يصر إلى الترجيح بما يسمى مرجحا هكذا. نعم قد يبتعد هذا عندك في أول ما تنظر، لكن إذا رجعت إلى أصل المسألة ونظرت في طبيعتها ونظرت في تكونها ونظرت إلى ما تقبل فيها ورجعتها في قواعد الفقه، فإنك تجد فعلا أن هذا الأمر هذا هو حاله، ويقنع فيه بمثله، يقتنع فيه بمثل هذه الأدلة ولكن ضعيفة. أما أنتم كتشوفوا دابا في باب الترجيح أنهم بعض المرات يأخذون أمورا في المتن وأمورا في الراوي وأمورا في المروي وأمورا في الخارج، بعض المرات تجدون أنها ضعيفة، ولكن لا يمكن أن يصار إلا إلى هذا، وإلا توقفنا، ما يمكنش يجي دليل أن توقف نقول لا نعمل بأي منهما، خلاص تعرض تعرض تسقط، تسقط لا يصار إليه إلا الجمهور، وإلا في البعض يصير إلى التساقط ويبحث عن الدليل من الخارج، ولكن الجمهور على أنه يحاول ما أمكن أن يرجح أحد الدليلين بعد أن ينتهوا من الجمع بأي وجه، فدا بالجمع كيجمع في بين الأدلة بشيء ضعيف ولو بالاحتمال، ولو بطرح الاحتمال يجمعون بين الدليلين، إذا كان هذا الاحتمال لا يرفضه الشرع ويقبله الواقع يجمعون بين الدليلين، فقه الجمعي وفقه الترجيحي في هذا التخفيف. نعم. هل نقول هناك اندراج الأضعف تحت الأقوال، فإذا تعلم ما يجيب حفلة ما يجيب فدية؟ نعم الفدية واحدة. يمكن أن يكون أضعف جانب الفدية في هذه الصور كون الفدية إنما وردت في الرأس فقط والصور الأخرى مقيسة عليها، يكون هذا ما أضعف قوة. هما الفدية لم تضعف، الفدية لم تضعف، إنما الذي أدى إلى هذا هو ما ذكرناه من الترجيح. أما أصل الفدية ثابت لأن الوسخة وإزالة الدرن الحكم مجمع على أنه يتعلق به الفدية، بالإجماع أن فيه الفدية، والإجماع هنا ثبت الحكم وما ثبت في الرأس أقوى منه ما ورد في الوسخ. الوسخ المجمع على الشافعية لا يرون بأسا في إزالة الوسخ، إزالة الوسخ لا شيء فيه، ليس فيه إجماع. إذا لم يكن فيه الإجماع إذن فهذا فيه نظر. إزالة الوسخ لا شيء عند الشافعية. نعم إيه. قال هنا محل النية من حين لبسه الأول. قال نعم. سنة يجب أن تكون موافقة للفعل. ولرابعها بقوله أو تراخى ما بين الفعلين ولم ينوي التكرار عند الفعل الأول إلا أنه قدم ما نفعه أعم، كأن قدم الثوب على السراويل أو القميص على الجبة أو القلنسوة على العمامة إلا أن يكون للخاص زيادة نفع على العام، كما إذا أطال السراويل طولا له بال يحصل به انتفاع أو دفع حر أو برد فتتعدد. نعم التوب هنا عللوا ما تكون به الفدية بحصول الانتفاع، وهنا إشكال كيف أنهم قالوا بأن المحيط بالجسم فيه الفدية ولم يقولوا ذلك؟ هل المحيط بالجسم فيه الفدية؟ علقوه بالإحاطة، وكنا نعلل بالإحاطة في فروع كثيرة، وهنا قالوا بأنه لا يعتبر في اللبس إلا ما نفع. أما الثاني إذا جاء ولم ينفع، والثالث جاء ولم ينفع، فإنه لا شيء فيه، والتعدد هنا ملغى، فإن هي الإحاطة التي علق بها الحكم فيما سبق. دعوا هالة الاستفهام هنا ونرجع إليها في الدرس الأخير.